الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبع واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد. الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، وليس المراد الإتيان بكلمة التوحيد فحسب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإذا قلنا أن الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، شمل ذلك الاستسلام له ظاهرا وباطنا، فيشمل الدين كله عقيدة وعملا وقولا. أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذا التفريق، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور، الذي فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان، وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. إذن على هذا، إذا فهم ما مضى، فالمعنى لا يكون المرء تام الإسلام ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان، هذا هو المراد. المنفي هنا الكمال لا الصحة. قال: حتى يكون متبعا، يعني لما أمرته به الشريعة بعمومها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالذي عنده قصور في الاتباع ولم يقع في ناقض من نواقض الإسلام فإيمانه ناقص. هذا المراد، يعني لا يكون تام الإسلام وكامل الإيمان حتى يكون مصدقا، يعني معترفا ومقرا بالشرع. قال: ومسلما، أي منقادا للشريعة. وإذا حصل هذا منه فإنه يكون مخالفا لأهل النفاق. فالذي يريد أن يكون إيمانه كاملا عليه أن يكون منقادا أو مصدقا ومعترفا ومقرا بالشريعة ومسلما، يعني منقادا للشريعة، فهذا هو الذي يكون إيمانه صحيحا. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتحكيم في مقام الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان كما قال السعدي رحمه الله، والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له، تركه بالكلية، فهو كافر، ومن تركه مع التزامه له حكم يكون حكمه حكم أمثاله من عصاة الموحدين. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيار للمؤمن إذا بلغته الشريعة إلا الانقياد لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. أدلة الكتاب والسنة أيها الأحبة يجب فهمها وفق فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، أو أخذوه ممن أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف الناس وأعلمهم بمراد الشريعة. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يكاد يوجد شيء، أو لا يكاد شيء إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أبو داود السجستاني في المسائل. ثم قال المؤلف: وكفى به، يعني بهذا الطعن واتهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكتمان العلم، قال: فرقة وطعنا عليهم. كفى بهذا الصنيع مفارقة لمذهب السلف القائم على حفظ قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فتكذيبهم واتهامهم بالكتمان هذا من أعظم أنواع الطعن عليهم، والذي يقع في هذه الصفة السيئة قال عنه البربهاري هنا: وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. يعني من زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع والأهواء. وبسبب البعد عن العناية بمذهب السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، كثرت المخالفات العقدية في جميع أبواب مسائل الاعتقاد. هذا من أعظم الأسباب، ترك فهم السلف للنصوص، وحصل تقديم العقل على النقل، وخفي الحق على كثير من المسلمين. ما الذي جعل المقالات الفاسدة تنتشر في الأمة؟ ما الذي أوقع الأمة في الافتراق في الدين؟ من أعظم أسباب ذلك عدم الرجوع إلى أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنصوص. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف. ومن أسباب الوقوع في البدع الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتهامهم بالكتمان وعدم العدالة. وأشهر من عرف عنهم الطعن في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الخوارج. وخلاصة موقف الخوارج من الصحابة رضي الله عنهم أنه عدم اعتراف الخوارج بالإمامة الكاملة لأحد من الصحابة إلا بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إمامة شرعية. الخوارج ينكرون إمامة عثمان رضي الله عنه في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها، ويقولون أيضا بإمامة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يحكم الحكمين، ويكفرون علي رضي الله عنه بسبب قضية التحكيم المشهورة، ويكفرون معاوية والحكمين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري وجميع من رضي بالتحكيم، ومنهم طلحة والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذا كان هذا هو موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، أتظنون أنهم سيرجعون إلى أفهام من النصوص؟ أبدا، حاشا وكلا. كذلك المعتزلة خالفوا في هذا الباب، وخلاصة موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم تفسيقهم لطوائف من الصحابة. فقد زعم كل من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أن إحدى الطائفتين يوم الجمل فاسقة، إما طائفة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والحسن والحسين وأبي أيوب الأنصاري، أو طائفة عائشة وطلحة والزبير، وردوا شهادة هؤلاء الصحابة فقالوا لا تقبل شهادتهم. الله يعدلهم وهم يقولون لا تقبل شهادتهم. وزاد عمر على شيخه بأن قال بتفسيق الفريقين جميعا. أيضا تبرؤهم من بعض الصحابة، ومن ذلك قولهم بالتبرؤ من معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما ومن كان في شقهما، وأيضا طعنهم في بعض الصحابة وشتمهم واتهامهم إياهم بالكذب والجهل ونحو ذلك. فعمر بن عبيد كان يشتم الصحابة، ومما نقل عنه في ذلك سبه للصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وقوله في عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، يقول إن عثمان لم يكن صاحب سنة. والنظام إبراهيم بن سيار زعيم الفرقة النظامية من المعتزلة، هؤلاء يوسعون عددا من الصحابة رضي الله عنهم شتما وذما، ويتطاولون عليهم وينتقدون بعض أقوالهم وفتاويهم واجتهاداتهم. ومن أشهر من عرف عنه الطعن في الصحابة الكرام قول من قال بتفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ويرون أن عليا يستحق الخلافة قبلهم. وأكيس هؤلاء أجاز خلافة الشيخين وتولاهما مع تفضيل علي رضي الله عنه، هذا أدنى درجات الجفاء لدى هذه الشرذمة. كذلك منهم من عنده ولع في سب الصحابة وشتمهم ولعنهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتسميتهما بالجبت والطاغوت وصنمي قريش، ووضعوا في ذلك دعاء يعرف فيه، وفيه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما، يقصدون بهذا أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، ويتبرؤون من أفاضل الصحابة، يتبرؤون من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وتكفيرهم جل الصحابة رضي الله عنهم. الكلام هؤلاء يطول، وهذه إشارة إلى أشهر من عرف عنه النزاع في هذا. أطلنا الكلام في هذا حتى تعرفوا أن من أعظم الأدواء أو من أعظم أسباب الوقوع، وقوع الأدواء وتفرق الأمة وتشرذمها، هو مخالفتها في هذا الأصل الذي نبه عليه البربهاري رحمه الله. فيجب على المرء أن يحذر من مسالك أهل البدع، وأن يعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم قدرهم، وأن يكون متبعا للكتاب والسنة وفق فهمهم للنصوص الشرعية. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. المراد بالسنة هنا أيها الأحبة السنة بالمعنى العام، السنة بالمعنى العام، وهي موافقة الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. فمن سار على هذا الطريق إيش يقال له؟ صاحب سنة، صاحب سنة. والسنة ليس فيها قياس، وليس المراد بالقياس هنا الذي حذر منه المؤلف، ليس المراد به القياس الذي توافرت شروطه، فالقياس الذي توافرت شروطه من أدلة الأحكام المعتبرة. فأدلة الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر. هذا ليس مراد المؤلف، مراده بالقياس هنا القياس الفاسد الذي تعارض به السنة وترد به النصوص الشرعية. هذا أيضا من أعظم أسباب ضلال الفرق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو بتقديمه قياسه على النص، هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع أمر الله. خذوا هذا المثال على القياس الفاسد. من القياس الفاسد قياس إبليس، فأول من قاس القياس الفاسد إبليس. كيف هذا؟ إبليس أمر بالسجود لآدم فلم يمتثل، لماذا؟ استعمل القياس، كما أخبر الله جل وعلا عنه بقوله: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال محمد بن سيرين رحمه الله: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ومن أمثلة القياس الفاسد قياس المشركين، فإنهم لما منعوا من التعامل بالربا إيش قالوا؟ قالوا: إنما البيع مثل الربا. لاحظوا، أعملوا القياس مقابل النص، وهو قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: ولا يضرب لها الأمثال. والأمثال المراد بها في هذا السياق الأشباه والنظائر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. والمعنى: لا تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمثال، بل قابلها بالتسليم، ولا تعرضها على العقل، فإن قبلها عقلك سلمت، وإن لم يقبلها رددت السنة. احذر من هذا المسلك. من الأمثلة التي توضح هذا الأمر ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. لاحظوا، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية. فالغلام يكفي في بوله الرش أو تأخذ الماء وتصبه صبا فقط، يعني يكفي هذا، لا تحتاج إلى دلك، هذا هو المراد، بخلاف الجارية. إذن ما الموقف من هذا النص الصريح المحكم الصحيح؟ ما الموقف منه؟ أجيبوا: التسليم والانقياد. طيب، لو جاء شخص وأعمل عقله في هذه المسألة وقال: لماذا فرق الشرع بين الغلام والجارية؟ وعرض هذا على ميزان العقل دون الشرع، هذا إذا وصل إلى هذه المرحلة ما الذي يحصل منه؟ رد السنة. وإذا سلم وقال: الشرع مبني على الحكمة، لا يأمر بشيء إلا ولله فيه حكمة، فلا يسعني إلا التسليم، إذا حصل هذا منه يسلم. مع أن أهل العلم ذكروا بعض الحكم، يعني الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية، ومع هذا حصل فيه خلاف، ولهم اجتهادات كثيرة ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين. لكن عرفنا الحكمة أو لم نعرفها؟ الواجب على المسلم أن يصير إلى النص ويعمل به. إذا عرفت الحكم فالحمد لله، وإذا لم تعرف ما علينا إلا الاتباع. وسبحان الله، الله جل وعلا قد يغيب عنا بعض الحكم لحكمة، قد تغيب بعض الحكم عنا لحكمة. ما هي؟ التسليم، الاختبار والابتلاء للعبد، هل يسلم ويرضى أو يعترض ويعمل المقاييس ويعمل العقول في النصوص الشرعية. هذا معنى قوله: ولا يضرب لها الأمثال. ثم قال البربهاري رحمه الله: ولا تتبع فيها الأهواء، يعني لا تقدم الأهواء على الحق. لا يقدم المرء كما في الأمثلة السابقة فعل الربا لموافقته هواه، وهو تحصيل الربح مثلا، على الحق وهو النص الذي جاء بتحريم الربا. وعلى هذا المثال فقس. قال: وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. وهذا في جميع مسائل العقيدة. نأخذ مثالا يوضح أو يتضح به كيف يكون التصديق بالآثار. مثلا في باب توحيد الأسماء والصفات، مذهب السلف في هذا الباب قائم على إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير نفي شيء منها أو تعطيل أو تحريف أو تمثيل، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. قال: بلا كيف. التكييف هو أن يتصور الإنسان لصفات الله جل وعلا كيفية في ذهنه، كيفية يقدرها، سواء كانت هذه الكيفية على سبيل القياس على صفة المخلوق وهذا هو التمثيل، أو على سبيل تقدير أمر في الذهن يتوصل إليه بتصوره وفهمه فيجعل لله شكلا معينا، يتصور أن هذا هو الله جل وعلا، فيقيس صفة الخالق على صفة المخلوق، نسأل الله العافية. هذا قال بلا كيف، فالمسلم عليه أن يسلم من هذا الداء. الله جل وعلا صفاته لها كيف، لكنه مغيب عنا، فلا يجوز التكييف في صفات الرب جل وعلا، ويدخل في ذلك أيضا التمثيل، لا تمثل صفات الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعتقاد التكييف باطل بدليل السمع والعقل، ولا يحيطون به علما، والذي يقدر صفة معينة قائل على الله بغير علم، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. التكييف أيضا باطل حتى بالدليل العقلي، العقل يدل على بطلانه، العقل السليم الذي سلم من لوثات أهل الكلام. الشيء العقل يقول لك هذا الأمر، يقول الشيء لا يمكن إدراكه إلا بماذا؟ بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الثلاثة، هذه الطرق الثلاثة منتفية في حق الله جل وعلا. فالله جل وعلا لم نره ولم نر له مثيلا له، ولم يأتي خبر أن كيفيات صفاته بهذا الشكل، فبطل التكييف، فبطل هذا الداء. قال بلا كيف، بلا كيف يعني من غير كيف يعقله البشر. ليس المراد من قول أهل السنة بلا كيف أنهم ينفون الكيف مطلقا، لا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. ثم قال ولا شرح، والمقصود بالشرح هنا الشرح الذي يخالف النص، انتبهوا، ولا شرح يعني من غير شرح يخالف النص. فالصفات لا شك أن معانيها معلومة في لغة العرب، فإذا شرحت معاني الصفات فهذا مما يحصل به التدبر. ويحصل بهذا زيادة إيمان العبد. إذن ما هو الشرح الممنوع الذي يتعلق بالكيف والتشبيه؟ هذا هو المراد. قال لا يقال لما، لا يعترض على الله جل وعلا في أحكامه القدرية والشرعية، فلا يقال عن شيء لم يرد في الشرع لما لم يرد. لا يقال لما أمر الرب جل وعلا بكذا ولما نهى عن كذا، على سبيل أنه إذا لم يعرف الحكمة لا يسلم بها، لما أعطى هذا ولما منع هذا، لما حرم هذا، لما أغنى هذا، لا يقال لما. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، كما قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله جل وعلا لعظمته وعزته وكمال قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه، لا بقول ولا بفعل، ما يسعنا إلا التسليم لأقدار الله الجارية. علينا أن نعتقد أن الله جل وعلا من أسمائه الحكيم، وأنه متصف بالحكمة، فلا يسعنا إلا التسليم لأحكام الله جل وعلا القدرية والشرعية. قال لا يقال لما وكيف، لا يقال كيف في باب صفات الله تعالى، ومنه كلام المعطلة الذين يتدخلون في كيفيات صفات الله جل وعلا. والخلاصة أن العبد لا يسعه إلا الاتباع، فإذا حضر نهر الله بطل نهر معقل، فإذا جاء الكتاب والسنة فالزم العمل بهما ولا تخرج عن فهم السلف الصالح لهما. هنا سؤال أيها الأحبة، لو قال قائل الآن الحمد لله تقرر عندنا وجوب فهم الكتاب والسنة وفق فهم السلف، ما هي المصادر التي آخذ بها فهم السلف للنصوص، التي أرجع إليها وأجد فيها فهم السلف للنصوص؟ يقال أما بالنسبة لما يتعلق بالقرآن الكريم فمما يعين على معرفة فهم السلف لمعاني كلام الله الرجوع إلى كتب التفسير بالمأثور، ومنها تفسير الطبري وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم. هذه الأثار يا شباب علينا أن نعتني بها غاية العناية، علينا أن ندمن النظر في قراءتها، مليئة بالآثار الواردة عن السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا أردت أن تعرف فهم السلف لكلام الله فأدمن النظر والقراءة والاطلاع في هذه الكتب العظيمة. هذا ما يتعلق بالقرآن. السنة يرجع يستعان على يعني فهم السلف يستعان عليه بدراسة كتب الآثار، وهي كثيرة، لكن من أهمها وهي التي لا يستغني طالب علم عنها لا بد أن تكون في مكتبتك، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي وسنن الدارقطني والاستذكار لابن عبد البر. هذه الكتب إذا قرأت فيها واطلعت عليها وقرأت قراءة جادة ستحصل خيرا عظيما. كتب آثار معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيه إلى هذه الكتب. من رام فهم النصوص الشرعية وفق فهم السلف فليكثر من القراءة في هذه المصنفات والتفكر فيما اشتملت عليه، مع لزوم المنهجية العلمية في دراسة العلوم المعينة على ذلك، مع الصبر والتدرج في التأصيل وأخذ العلم على أهله حتى يصل المرء إلى مراده بتوفيق الله جل وعلا وإعانته. نعم. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هنا أيها الإخوة حذر المؤلف رحمه الله من أمرين محدثين عورض بهما الوحي، وهما أيضا بالإضافة إلى ما سبق من أسباب الوقوع في الضلال والدعوة إليه. الأمر الأول الدخول في علم الكلام، فهذا من المحدثات والبدع، فدين الله جل وعلا يؤخذ من الكتاب والسنة ولا يسعنا إلا التسليم، فلا وجه لتقرير مسائل الاعتقاد وفق قواعد المتكلمين والمناطق والفلاسفة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما خاضوا في هذه الطرائق الكلامية في إثبات صفات الله جل وعلا، وما خرجوا عن الاتباع للشرع بخلاف من جاء بعدهم من الخالفين، فإنهم قرروا مسائل نسبوها إلى العقيدة لم يأتي بها دليل من كتاب ولا سنة، وأرادوا تنزيه الرب جل وعلا بعلم الكلام، فآل بهم الأمر إلى تعطيل النصوص الشرعية وتأويلها. اسمعوا هذا الكلام الجيد، يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس في التحذير من علم الكلام: ومنهم من نفره إبليس عن التقليد وحسن له الخوض في علم الكلام والنظر في أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه عن غمار العوام، وقد تنوعت أحوال المتكلمين وأفضى الكلام بأكثرهم إلى الشكوك وببعضهم إلى الإلحاد. هذه هي النهاية. قال: ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا، ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا ثم يرد الصحيح أو يرد الصحيح عليلا، فأمسكوا عنه ونهوا عن الخوض فيه، حتى قال الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. قال: وحكمي في علماء الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. هذا كله للشافعي. وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب كلام أبدا، علماء الكلام زنادقة. هذا الأمر الأول. المؤلف حذر من أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الدخول في علم الكلام. الأمر الثاني، وهو من أسباب الوقوع في الضلال الدعوة إليه، الخصومة والجدال بالباطل. الخصومة بمعنى الجدال والنزاع، والجدال والمراء قال بعضهم لا فرق بينهما، وقال بعضهم المراء المخاصمة في الحق بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال. فالمراء يكون فيه اعتراض، والجدال يراد منه إلزام الخصم ومغالبته والعلو عليه. والخصومة والجدال والمراء بالباطل، سواء كان هذا في مسائل الصفات أو مسائل القدر أو غيرها، كل هذا من المحدثات ومن سمات أهل البدع. وأكثر من عرف بالانشغال بعلم الكلام وبكثرة الجدل من الطوائف من؟ المعتزلة. وفيهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. وقال الملطي رحمه الله عنهم: والطائفة السادسة من مخالفي أهل القبلة هم المعتزلة، وهم أرباب الكلام وأصحاب الجدل. كثرة خوض في علم الكلام والجدل يظهر في كثرة تصانيفهم الجدلية. ما أكثر مصنفات المعتزلة في هذا الباب، ومنها كتب القاضي عبد الجبار، ومنها كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل وشرح الأصول الخمسة والمحيط بالتكليف. هذه التصانيف فيها التعصب المذهبي الظاهر، وفيها تأويل النصوص الشرعية عن ظاهرها بلا موجب. وبسبب كثرة تصانيفهم أثروا في من جاء بعدهم من أهل البدع، من ذلك اعتماد متأخر الإمامية على المعتزلة في المعقولات. فأيضا كثرة مناظراتهم، هم أصحاب جدل لأنهم اشتهروا بكثرة المناظرات في الدعوة إلى باطلهم، ومنها مناظرة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء للحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة وأنه في منزلة بين المنزلتين. وهم جادلوا كل الطوائف، يعني جرت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات وخصومات شهيرة أدت إلى فتن عظيمة بينهم، حتى قال الإسنوي في ترجمة أبي المعالي الجويني: وخرج من نيسابور لما وقعت الفتن بين المعتزلة والأشاعرة، فظهرت المعتزلة فأقام ببغداد تارة وبأصبهان تارة وغيرها من الأماكن. وجرت بين إبراهيم بن إسماعيل بن علية مع الإمام الشافعي رحمه الله وغيره مناظرات، حتى قال شيخ الإسلام لإبراهيم مناظرات في الفقه ووصوله مع الشافعي وغيره. المهم أيها الإخوة، السلف ما كانوا يدخلون أنفسهم في الجدال الممنوع. لماذا؟ لأن الدين عندهم واضح بين، يأخذونه من الكتاب والسنة، حتى نبتت نابتة المتكلمين فصاروا يدخلون أنفسهم في الخصومات والجدال والمراء. لماذا؟ من أجل إضلال غيرهم. ومن دخل في هذا الباب واستسلم لمناظرة المخالفين وأرخى أذنه لكل مبتدع، ما الذي سيحصل عنده؟ ها؟ الشك، سيحصل عنده الشك في دين الله جل وعلا، وربما الانسلاخ من الدين بالكلية، والواقع يثبت هذا. فيه ناس قرأوا في هذه الكتب، في كتب المتكلمين، آل بهم الأمر إلى الإلحاد، بحجة اقرأ، الله أعطاك عقلا تستطيع التمييز بين الحق والباطل، مع ضعف علمي. كان السلف يذمون الدخول في هذه الأمور حتى من كان صاحب علم، ينهون عن الدخول في هذه الأشياء. وفي زماننا بعض الضعفاء في استقامتهم في علمهم يدخلون مواقع أصحاب الفتن، وكم ممن هلك في دينه ودنياه بسبب الدخول في مواطن الفتن. ثم سبحان الله العظيم، أهل الكلام أهل اضطراب، المتكلمون هل هم على طريقة واحدة مثل أهل السنة؟ أهل السنة المنبع واحد عندهم، ولهذا كلامهم في الاعتقاد واحد، لأنهم يأخذون من مشكات الوحي. أهل الكلام كل له طريقة، فالذي يترك أهل السنة أين يذهب؟ يذهب مع الأشاعرة أو المعتزلة أو مع من؟ كل هؤلاء أهل الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. إذن من رام السلامة من الوقوع في شبهات أهل البدع فليلزم مذهب السلف، وهو البعد عن الكلام والخصومات والجدال والمراء. في شبهة قد يطرحها بعضهم، يقول: طيب نترك أهل الباطل، هل يترك أهل الباطل؟ لا يناقشون ولا يناصحون. الجواب يقال له: مناصحة أهل الباطل من الواجبات الشرعية، لكن المناصحة هؤلاء لها طرق، منها التدوين في بيان الحق وإبطال الشبه، كذلك من الطرق مناصحتهم عن طريق الجدل والمناظرة، لكن ليس على طريقة أهل البدع، بل يناقشون ليبين لهم الحق بدليله ويجاب عن شبهاتهم، ولا يجادلون فيما لا مدخل للجدل فيه، في أمور غيبية لا يجادلون فيها، لا يفتح باب الجدل مع كل أحد وفي كل وقت. وإذا احتاج العالم إلى مناظرة المخالفين فإن هذا يكون بقيود ثقيلة ذكرها أهل العلم، منها أن تكون المناظرة بأمر الوالي، كما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس لمناظرة الخوارج قبلها أن يكون المناظر من أهل التمكن والرسوخ في العلم ومعرفة شبهات أهل الباطل. شيخ الإسلام يا إخوان ابن تيمية كان في بعض مناظراته لبعض الجهمية يقول له: والله إني لأعلم بمذهبك منك. نحن نريد اللي يناقش يكون على هذا الطريق، يعرف شبهات المخالفين ومنشأ الشبه والجواب عنها. أيضا المناظرة لابد تكون محصورة في مجلس خاص، وإذا كان هذا بحضرة الوالي فهو أفضل، كما حصل بين ابن أبي دؤاد والإمام أحمد في مجلس الخليفة الواثق، لأن الخليفة يفصل الخلاف وينهي النزاع، وقد انطفأت فتنة القول بخلق القرآن بهذه الطريقة. أما فتح الباب على مصراعيه للمناظرات، ومنه ما يقع في بعض البلاد من جعل مجامع في السوق وجوار الشوارع التي يغشاها الناس، أو فتح قنوات فضائية للمناظرات فيسمع الجميع أصناف الباطل فيتأثرون به، هذا المسلك يترتب عليه من الفساد أضعاف أضعاف ما يترتب عليه من المصالح المدعاة. ثم ذكر البربهاري رحمه الله ثمرة من ثمرات الخصومة والجدال والمراء السيئة. إيش قال؟ قال: يقدح الشك في القلب، يعني يؤدي بالمجادل إلى إنكار الحق ورده. وكم يقع في تلك المجالس من ثمرات سيئة كارتفاع الأصوات والسب والشتم والكذب والتشفي من الآخرين وحب إظهار القوة العلمية والعجب والكبر، ويحصل فيها رد الحق وتحصل فيها الأحكام الجائرة وغير ذلك من الثمرات السيئة. ثم قال رحمه الله: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، يعني حتى لو أصاب المجادل الذي لم يتقيد بضوابط الجدل الحق والسنة، فإنه وإن سلم في وقت فأصاب الحق فقد لا يسلم في زمن آخر، فربما تقع شبهة في قلبه حينا من الدهر فمتى تخرج. ولو سلم أنه أصاب ولم تقع الشبهة في قلبه أيضا يقال له هذا المسلك خطأ، لأن الجدل دون توافر شروطه وضوابطه ليس من مذهب السلف، ولأنه لا يؤمن منه الوقوع في الشك أو ما هو أعظم من الشك. فالواجب أيها الأحبة التسليم للشرع والقدر والكف والسكوت عما لم يرد في الشرع، وترك المهاترات والمناظرات والجدال والخصومات التي لا طائل من ورائها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.